إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تعددت الوسائل والغاية واحدة، تعددت وسائل الكفر والشرك والإلحاد والزيغ من أجل غاية يصلون مع تعدد الوسائل إليها، وهي القضاء على الإسلام والمسلمين. وهذه الحرب بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الهداية والغواية، قديمة منذ أبى إبليس أن يسجد لآدم إذ أمره الله أن يسجد له. منذ ذلك الحين والحرب مستعرة الإوار بين الإسلام والكفر في الأرض. وقد أنزل الله تبارك وتعالى العصمة بالوحي الذي أنزله على رسله وأنبيائه، فمن تمسك به عصمه الله تبارك وتعالى من الضلال ظاهرا وباطنا. في هذا العصر كثرت وسائل الضلال والشرك كثرة ضافية، وتعددت الوسائل التي يسلكها المبطلون من الملحدين والكافرين والمشركين وأصحاب الهوى. تعددت هذه الوسائل في هذا العصر وكثرت كثرة ضافية، وكلها تصب في النهاية في معين واحد: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من هذه الوسائل، وهي وسيلة من أخبث الوسائل وأضراها على المسلمين، ما يتعلق بالعلمانية. والعلمانية مفهوم أو عقيدة يرى الذين يأخذون بها ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بحياة الكائن الإنساني على أساس غير ديني، فهي تبدأ بقطع الصلة بين الأرض والسماء، تبدأ من هذه البداية الخبيثة. وعليه فإن الآخرة لا تعلق لها بالكائن الإنساني في أحواله، وعليه فالعبادة مهما كانت في أي دين كانت، إنما هي في نهاية الأمر علاقة خاصة بين الإنسان وربه، يمارس طقوسها كيف شاء، ولكن ليس له أن يجعل لذلك مردودا لا في حياته ولا في حياة الآخرين، وإنما هذه العلاقة لها خصوصيتها فيما بين الإنسان ورب. هذا الفكر تعددت التفسيرات والأقوال في منشأه، فبعض الناس يرجعها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ومن الناس من يقول إن هذا الفكر إنما نشأ لما أفسدت الكنيسة في أوروبا حياة الناس وحاربت العلم المادي، فوقع ما وقع من الثورات بعد ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله، كالثورة الفرنسية وما تلاها من الثورة الأمريكية وما تبع ذلك ويتبعه إلى يوم الناس هذا من الثورات في أماكن شتى من العالم. فبعض الناس يقول إن السبب إنما هو في فساد الكنيسة وفي فرض وبسط سلطانها على العقل حتى وقفت في موقف المضاد المعاند له، فكفر الناس بالدين. والحق أن هذا التفسير وإن بدا وجيها أول نظرة، إلا أنه لا يقوم بإزاء ما يمكن أن تكون النتائج التي وصلت إليها هذه الفكرة الخبيثة في هذه الدنيا المترامية الأطراف أن تكون وحدها سببا لهذا الذي حدث بعد، وإنما هناك قوى باطنة، وهذه القوى الباطنة تريد أن تفرض سيطرتها على العالم من منظور عقدي، هم من يسمون بالنورانيين كما ذكر ذلك بعض الذين كتبوا في تتبع الحركات السرية الهدامة التي تغشى العالم وتؤثر فيه ظاهرا وباطنا، وهي منبثقة في النهاية من اليهود بفكرهم وعقيدتهم وبوسائلهم التي يتخذونها من أجل الوصول إلى غاية، لأنهم يعتقدون أنهم الجنس المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن من عداهم من البشر إنما خلقوا لهم وهم أحط من الحيوانات، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة كما هو معلوم من عقيدتهم، وقد أشار القرآن إلى ذلك في تعاملهم مع الأميين، فهم ينظرون لمن عداهم على أنهم من الجويم كما في مصطلحهم، وهم الأمميون كما هو معلوم في أدبيات الكتاب المسلمين عندما يعبرون عن الجويم، واليهود ينظرون إلى هؤلاء جميعا على أنهم إنما خلقوا من أجل خدمتهم، وهم أحط من أجناس الحيوانات التي خلقت في هذا الكون، فهذا كله يرجع إلى هؤلاء الأنجاس. ظهرت العلمانية وهي منبثقة في حقيقة الأمر من الحركة الماسونية العامة، كما سيأتي في تكريم المحفل الماسوني لفولتير، وقد أقروا له بأنه كان أخا ماسونيا ملتزما من قبل أن يقوم الماسون في المحفل بتنصيبه أو باختباره أو باعتماده في محفلهم، وأنه كان ملتزما غاية الالتزام بالقواعد وإن لم يكن قد اطلع عليها، ولذلك قبلوه من غير اختبار كما هي العادة عندهم في المحافل الماسونية. هذه المذاهب المعاصرة والعقائد الباطلة سنتعرض لبعضها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المادة، وهي المذاهب والفرق المعاصرة، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بجولة مع هذه النحلة الخبيثة والمذهب الهدام الذي أثر تأثيرا مريعا في المسلمين وديارهم وفي أحوالهم من ظاهر وباطن، وهي العلمانية. وهذه العلمانية تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول قصر الاهتمام الإنساني على الدنيا فقط وتأخير منزلة الدين في الحياة، فلا يصح أبدا أن يتدخل الدين في الحياة العامة، بل هو محصور في المسجد عند المسلمين وفي أماكن العبادة عند غيرهم. الركن الثاني فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة والسياسة عن تعاليم الدين، عن تعاليم الدين أي دين كان، فالأخلاق والمبادئ عندهم من الأمور النسبية، هي في الإسلام أمور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. الزنا مثلا في الإسلام حرام وهو مناف للأخلاق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وأما عند العلمانيين وفي العلمانية هو أمر نسبي، إذا اتفق عليه الطرفان فلا بأس. الركن الثالث إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني، فهذا من أركان العلماني. العلمانيون من أهدافهم وأركان معتقدهم أن يقيموا دولة لها مؤسسات سياسية كأي دولة، ولكن على أساس غير ديني، لا يتدخل الدين فيها بالمرة. هذه النحلة الخبيثة نريد أن نتعرف عليها، وإذا من الله تبارك وتعالى علينا بفهم أركانها ومبادئها ووسائلها سنرى أثرها في ديارنا، بل في حياتنا، لأنها دخلت في كل شيء، بل في طريقة كلامنا وفي حركاتنا وسكناتنا وفي وسائل معايشنا، سترى أمرا عظيما إذا فهمت ذلك، وإنه لمن العيب المحض أن يظل الإنسان غافلا عن أمثال هذه الأشياء وهي فاعلة في حياته فعلا مؤكدا. العلمانية ترجمة لكلمة إنجليزية أو فرنسية مشتقة من كلمة لاتينية، ولكنها ترجمة صيغت بطريقة شيطانية، فإن هذه الكلمة لا تدل في الحقيقة على ما يبدو من ظاهرها، إنما قصد عند الإتيان بها على هذه الصياغة وبهذا الصق اللغوي أن تكون دالة بطريقة مباشرة على العلم ولا علاقة لها به. ترجمة العلمانية الصحيحة هي اللادينية، فالعلمانية تساوي اللادينية أو تساوي الدنيوية، والعلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، سواء بالنسبة للأمة أو الأفراد، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، فالعلمانية في السياسة تساوي اللادينية في الحكم. هذه الكلمة وهذا المصطلح لا صلة له بكلمة العلم من قريب ولا بعيد، ولكن اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية، ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسيم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. هذه الكلمة العلمانية لو تتبعتها في المعاجم الأوروبية بعض تتبع لوجدت الأمر هكذا. في معجم اللغة البريطانية إذا بحثت عن مادة العلمانية وجدت أن معناها ما يهتم بالدنيوي أو العالمي كمعارض للأمور الروحية، وبالتحديد هي الاعتقاد بالدنيويات. وأما العلماني فهو ذلك الشخص الذي يؤسس سعادة الجنس البشري في هذا العالم دون اعتبار للنظم الدينية أو أشكال العبادة. العلمانية أيضا من معانيها في معجم اللغة البريطانية محبة هذا العالم أو ممارسته، أي ممارسة الحياة فيه، أو هي مصلحة تختص على الإطلاق بالحياة الحاضرة لا علاقة لها بالحياة الآخرة. ويعلمن أي يجعله علمانيا، يحوله من مقدس إلى دنيوي. يعلمن أي يحوله من مقدس إلى دنيوي، أو عندهم من راهب إلى دنيوي. والعلماني ما يختص بهذا العالم أو بالحياة الحاضرة زمني أو عالمي، أو ما يناقض كل ما هو ديني أو روحاني، أو ما لا يخضع لسلطة الكنيسة عندهم من مدني أو غير روحاني، أو ما لا يهتم بالدين أو ما ليس بمقدس. هذا كله من معاني هذه اللفظة. في معجم أكسفورد بيان لمعنى الكلمة كما يلي: دنيوي أو مادي، ليس دينيا ولا روحيا، كالتربية اللادينية والفن والتربية والموسيقى اللادينية والسلطة اللادينية وكالحكومة المناهضة للكنيسة عندهم. الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. وأما معجم ويبستر فيقول علماني أي دنيوي، ومن معانيه الشيء الذي يحدث مرة واحدة في عصره أو جيله، أو شيء وثيق الارتباط بالحياة المعاصرة. وأشهر معانيه الآن، أي أشهر معاني العلماني، الأشياء الدنيوية المتميزة عن الأشياء الروحية غير العقدية وغير التي لها صفة الخلود. والعلمانية هي النظام السياسي والاجتماعي الذي ينبذ كل أشكال العقيدة الدينية أو العبادة. وفي تعريف آخر، العلمانية هي النظرة التي تقول بأن أمور التعليم والأخلاق والمعاملات يجب أن تجري بدون أي اعتبارات أو تأثيرات دينية. وأما المعجم الدولي الثالث الجديد فيعرف بمادة الكلمة كما يلي: اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا، فهي تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة، وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والأخلاقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. وأما دائرة المعارف البريطانية فتقول في تعريف الكلمة إنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في اليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للنصرانية. دائرة المعارف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن حديثها عن الإلحاد، وقد قسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى قسمين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العملي. فدائرة المعارف البريطانية عندما تحدثت عن العلمانية جعلتها ضمن الإلحاد العملي. وأما دائرة المعارف الأمريكية فالعلمانية تعرف فيها هكذا: نظام أخلاقي مستقل مؤسس على مبادئ من الخلق الطبيعي، مستقل عن المظهر الديني أو الفوق الطبيعي. إنها عرضت لأول مرة في شكل نظام فلسفي بواسطة جورج جاكوب هوليوك سنة 46 و800 و1000 في إنكلترا. إنها سلمت لأول مرة بحرية الفكر وبأن من الحق لكل إنسان أن يعتقد بنفسه ما يريد، وطبقا لهذا التسليم وكتتمة ضرورية له يكون من الحق أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول كل الموضوعات العقائدية. هذا الحق في اختلاف الرأي لا يتفق بدون حق تبرير ومناقشة ذلك الاختلاف. العلمانية تؤكد الحق في مناقشة ومجادلة كل الأسئلة الحيوية كالمعتقدات المعتبرة أسس الالتزام الأخلاقي كوجود الله تبارك وتعالى وخلود الروح وسلطة الضمير. العلمانية لا تعني أنه لا يوجد خير آخر لكن الخير في الحياة الحاضرة، إنها تعني أن الخير في الحياة الحاضرة هو الخير الحقيقي ويبحث عنه لأنه الخير. إنها تهدف إلى إيجاد وضع مادي يكون فيه من المستحيل أن يوجد معدم أو فقير. إنها تؤكد القوى المادية في هذه الحياة التي لا يمكن إهمالها دون الوقوع في حماقة أو مضرة، ومن الحكمة والرحمة والواجب الاعتناء بها. إنها لا تمانع المعتقدات النصرانية، إنها تقول إنه لا يوجد هاد أو منقذ في هذه الطبيعة، وبالأحرى إنها تعني أن الرشد أو المنقذ يوجد في الحقيقة العلمانية التي تملك من المصادفات والتجارب ما يجعلها مستقلة، فالسلوك الإنساني مستقل إلى الأبد. هذا ما يتعلق بمعنى العلمانية في المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية. وأما العلمانية في المعاجم العربية فأول معجم عربي أورد الكلمة هو المعجم الوسيط، وقد جاء في طبعته الأولى سنة 60 و900 و1000: العلماني نسبة إلى العلم بمعنى العالم، وهو خلاف الديني أو الكهنوتي. بقي الأمر كذلك في الطبعة الثانية التي صدرت سنة 79 و900 و1000 أما في الطبعات الثالثة التي صدرت سنة 85 و900 و1000 فقد وردت الكلمة في المعجم الوسيط مكسورة العين بعد أن ظلت مفتوحة في الطبعتين الماضيتين. وأول معجم ثنائي اللغة قدم ترجمة للكلمة وقاموس عربي فرنسي أنجزه لويس بوكتور المصري سنة 28 و800 و1000، وهذا الرجل من الجيل الذي ينتمي للحملة الفرنسية وكان متعاونا مع الفرنسيين، ورحل معهم إلى باريس وعاش هناك، وكانت ترجمته للكلمة عالماني، فعلماني ترجمها هكذا عالماني في قاموس المورد لمنير البعلبكي. العلمانية تعني حرفيا الدنيوية أو المذهب الدنيوي. هذه الكلمة كلمة حادثة، ولذلك لا تجدها في المعاجم العربية القديمة، وإنما لما ظهرت نظرت فيها المعاجم التي واكبتها وضعا وأداء كالمعجم الوسيط، وكذلك ما كان من لويس بوكتور الذي قال إنها عالماني، وهي ما يتشبث بها كثير من يدعون إلى الله في هذا الزمان، يقولون العالمانية أو العالماني. وهذا إنما هو من صنع لويس بوكتور المصري، وهو من الجيل الذي ينتمي للحملة الفرنسية وكان متعاونا مع الفرنسيين ورحل معهم إلى باريس وعاش هنا. ما هو تاريخ مصطلح العلمانية؟ في القرن 17 استخدم الناس مصطلح سيكيولار لأول مرة مع نهاية حرب 30 عاما سنة 48 و600 و1000 عند توقيع صلح وستفاليا الذي أنهى أتون الحروب الدينية المندلعة في أوروبا. كان ذلك مع ظهور الدولة القومية الحديثة، وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرخين بداية لمولد ظاهرة العلمانية في الغرب مع نهاية حرب 30 عاما. تمت الإشارة إلى علمنة ممتلكات الكنيسة وحسب، بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية، أي إلى سلطة الدولة أو الدول التي لا تخضع لسلطة الكنيسة. وفي فرنسا في القرن 18 أصبحت الكلمة تعني من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة، أما من وجهة نظر المستنيرين فإن الكلمة تعني المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة. في القرن 19 اتسع المجال الدلالي للكلمة، وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد من التركيب والإبهام على يد جون هوليوك. هذا الرجل توفي سنة 96 و1000، وهذا الرجل يعتبر أول من صاغ المصطلح بمعناه المعاصر وجعله يتضمن أبعادا سياسية واجتماعية وفلسفية. أراد هوليوك أن يجنب المصطلح مصادمة الأديان، فعرف العلمانية بما يشير إلى الرغبة في الحياد، فقال العلمانية هي الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو الرفض. هوليوك كان ينفي عن نفسه تهمة الإلحاد، ولكنه في الوقت نفسه يعترف بعدم وجود أدلة كافية للإيمان بالله، ويجهر أحيانا بأن الإله إنما هو الحاضر المعيش. ويرجع أول استخدام لكلمة علمانية عند هوليوك إلى شهر ديسمبر سنة 46 و800 و1000، عندما أوردها في مقال نشره في مجلة المجادل العقلاني. والسبب أنه شعر مع بعض زملائه وأسلافه توماس بين وريتشارد كارليل وروبرت تيلور أن المسيحية لم تعد مقبولة لدى أكثر فئات المجتمع، وقد مست الحاجة إلى استبدالها بمبدأ حديث فكان هو العلماني، وقد سماها أتباع روبرت أدين بالدين العقلاني، سموا العلمانية بالدين العقلاني. أسس هوليوك سنة 55 و800 و1000 جمعية لندن العلمانية، وفي ديسمبر من نفس العام تحولت الحركات العلمانية إلى تيار واسع النطاق، وتزايد انتشارها بين عامي 53 و800 و1000 و54 و800 و1000، مما دعا القسة بريدين جرانت إلى التصدي لها في كل أنحاء إنكلترا مفندا ومجادلا. ولكن ازداد توزيع مجلة المجادل العقلاني العلمانية إلى 5000 نسخة، وانتشرت الجمعيات العلمانية في جميع أنحاء بريطانيا، ومن أبرزها جمعية ليستر العلمانية، وجمعية لوتون العلمانية، وجمعيات أخرى في سائر أنحاء البلاد. كان لجهود تشارلز برادي لاف الذي هلك سنة 94 و800 و1000، كان لجهوده دور كبير في ترسيخ المبادئ العلمانية الجديدة وإطفاء طابع الإلحاد عليه، وذلك عندما استلم رئاسة جمعية لندن العلمانية بدلا من هوليو، واشترك سنة 60 و800 و1000 في تحرير مجلة المصلح القومي التي حلت محل سابقتها وهي مجلة المجادل العقلاني، وأسس الجمعية العلمانية القومية سنة 66 و800 و1000. اندثرت مجلة المصلح القومي سنة 81 و800 و1000 لتحل محلها مجلة المفكر الحر التي زادت من جرعتها الإلحادية، فكانت لا تكف عن الاستهزاء بالأناجيل والسخرية من الذات الإلهية، إلى درجة أنها طالبت بمحاكمة أصحاب الأناجيل الأربعة لأنهم يجدفون على الله، فهم يقولون بأن الله ضاجع عذراء يهودية وأنجب منها طفلا غير شرعي أسماه المسيح. العلمانية والعلمانية، العلمانية بالفتح والعلمانية بالكسر، ظاهرتان بارزتان في الفكر الغربي وإحداهما تكمل الأخرى. فالعلمانية بالفتح المراد بها المعنى المتقدم، وهي ظاهرة قديمة وممتدة في عمق التاريخ وتغلغلت في كافة الحضارات أو في الحضارات كافة. وأما العلمانية بالكسر فهي احتكام لمنطق العلم دون سواه في تأويل الأشياء المتصلة بمختلف أوجه النشاط البشري. ظهرت لفظة العلمانية بالكسر في بدايات القرن العشرين تقريبا سنة 1910 و1000، تيارا ذهنيا يقوم على حل المشاكل الذهنية بواسطة العلوم، فهي تنطلق من الإيمان بأن للعلم قدرة فائقة على إعطاء تفسير علمي للأشياء، أو كما قال جون فيول: الاعتقاد في القدرة الفائقة للعلم الوضعي حتى في المجال الديني. في القاموس الإنجليزي الجديد العلمانية بالكسر تعني العادات وطريقة التعبير لدى رجل العلم. حتى هذه الكلمة لو كانت مكسورة العين، العلمانية والعلماني، حتى وإن انتسبت إلى العلم فهي محاربة للدين أيضا، وهي مكملة للعلمانية بالمعنى السابق الذي يعني لا دينية، والذي يعني فصل أمور الاعتقاد والدين عن سائر أوجه نشاطات الحياة. فهذه وهذه تذم ولا تمدح. العلمانية استغلت أيضا لخدمة العلمانية على المعنى الذي مر ذكره، فيعاد بالأمور كلها إلى العلم، ولا مدخل للدين ولا للآخرة ولا للاعتقاد في ذلك. يرى فريدريك فون هايك صاحب كتاب العلمانية وعلم الاجتماع أن هذا المفهوم تبلور معناه واكتمل مدلوله عندما تكونت الجمعية البريطانية للتطور العلمي. فإذا العلمانية بالكسر مشتقة من العلم، تدعو إلى الاحتكام إلى العلم، وهي ظاهرة حديثة وظفتها العلمانية بالفتح توظيفا خاطئا وخطيرا على البشرية والإنسانية جمعاء. فالعلم عند الغربيين الطبيعيين لا يتناول إلا المحسوسات والمشاهدات، هو العلم الطبيعي والرياضي فقط، ولا صلة له بما يسمونه الميتافيزيقا أو بالأسئلة الكبرى المتعلقة بمصير الإنسان، فهي تقوم على عقلانية صرفة مادية وضعية اجتماعية، وتطرح مفهوما جديدا للعلم يحيد التفكير الميتافيزيقي كما يسمونه عن ساحته، وهو ما وراء الحياة. فالفهم العلمي العلماني إذن يتنافى مع الإيمان بالوحي الإلهي، وهكذا تعود العلمانية فتنقلب إلى علمانية. فالحاصل أن لفظتي علمانية بالفتح وعلمانية بالكسر تصلحان تعبيرا عن الظاهرة المادية التي تستولي اليوم على مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك لأن الكلمتين متكاملتان متفاعلتان من حيث المفهوم. فالعلمانية هي تكريس للدنيوية، والعلمانية أساس هذا التكريس، لأن العلم بمفهومها هو العلم المادي والتجريبي والطبيعي، أي الدنيوي فقط، ولا تعترف بعلوم غيبية ترجع إلى الوحي. فالعلمانية وإن لم ترتبط بالعلم من حيث الاشتقاق، ولكنها لا تنفك عنه، إذ هي ارتبطت تاريخيا بتعلم العلوم العقلية والطبيعية والتجريبية، فيعاد إلى العقل ولا يعاد إلى الوحي، وهذا هو ما يمكن أن يكون مفهوما للعلمانية، لأنها تقطع الصلة بين الأولى والآخرة، بين الدين والدنيا، لا تنظر إلا إلى الماديات وحدها. تبلور مؤخرا مفهوم ما بعد العلمانية، صاغه جون كين، وكلمة ما بعد بوست تعني في واقع الأمر نهاية، وتشير إلى أن النموذج المهيمن قد فقد فعاليته، ولكن النموذج الجديد لم يحل محله بعد، حيث يرى أن العلمانية لم تفي بوعودها بشأن الحرية والمساواة، حيث تنتشر العنصرية والجريمة والنسبية الفلسفية، وأخفقت في العالم الثالث، حيث تحالفت الأنظمة العلمانية مع الاستبداد والقوى العسكرية، ولم تؤدي إلى الجنة العلمانية الموعودة، ذلك في حين ظلت المؤسسات الدينية والقيم المطلقة فاعلة على مستوى المجتمع وحياة الناس اليومي في معظم بلدان العالم الثالث. فجاء هذا المفهوم وهو ما بعد العلماني، هذه النحلة الفاسدة والعقيدة الباطلة ما تاريخها؟ لقد ظهرت هذه الدعوة في أوروبا في القرن 17 وانتشرت فيها، وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي، وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها. وقد تطورت الأحداث وفق الترتيب التالي: وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا كيف كان؟ كانت هنالك انحرافات جذرية في عقيدة النصارى، لأن أوروبا لم تعرف دين الله الحقيقي الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه السلام، إنما عرفت أوروبا صورة محرفة عنه، هي التي أذاعها بولس ونشرها في ربوع الأرض وبخاصة في أوروبا. وقد كان بولس صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل، ومن تأثره بالفلسفات السابقة على المسيحية كان ذهنه مشبعا بفكرة الشخص الضحية الذي يقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة، كما كان في الفلسفات التي كان مكبا عليها والتي حشى بها رأسه. فما علمه بولس هو الديانة القديمة، ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لاسترضاء الإله، وهي العناصر التي أتى بها، وخاصة الميثرائية التي أتى بها من ديانات فارس، وكالديانة التي جاء بها من الإغريق، وكالتثليث الذي استوحاه من الديانة المصرية القديمة. يقول الفيلسوف الفرنسي رينان إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقية كما كان يفهمها هو أن نبحث في تلك التفاسير والشروح الكاذبة التي شوهت وجه التعليم النصراني حتى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس، هذا كلام رينان، الذي لم يفهم تعليم المسيح بل حمله على محمل آخر، ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم. ثم لماذا يحمل الإنسان عبء عقيدة الخطيئة الأولى وأنه يميل ميلا فطريا إلى الشر؟ لأن هذا من أصول العقيدة النصرانية، فإنه لابد من مخلص، ولأن آدم عندما وقع في الخطيئة ورثها أبناؤه، وقد جاء المسيح من أجل هذا الخلاص. والإنسان مفطور مطبوع على الشر، فيتساءل هو، يقول لماذا يحمل الإنسان عبء عقيدة الخطيئة الأولى وأنه يميل ميلا فطريا إلى الشر؟ وهذا القيد الأبدي في علاقات الزواج غير المحتملة وتحريم الطلاق مهما كانت دوافعه التي لا تطاق، وهو الأمر الذي دعا مارتن لوثر نفسه إلى القول بشناعته. قال: أي امرأة تتزوج من رجل عنين، يعني لا يقدر على النساء، يجب أن يسمح لها إذا وافق زوجها بأن تضاجع رجلا آخر لكي تنجب منه طفلا، ويجب أن يسمح له بأن تدعي أن الطفل هو ابن زوجها، لأنها لا تستطيع أن تفارق زوجها. كذلك هو الشأن في الديانة النصرانية. ومن ناحية أخرى، وقد أوضح العقل أن من غير الطبيعي تماما أن يمسك الأصحاء عن ممارسة الجنس باسم الرهبنة ويحرمونه على أنفسهم نهائيا، وأن تبرير اللاهوتية لمثل هذا الضرب من السلوك غير الطبيعي هراء. هذا كله من كلام مارتن لوثر. بل إن مسألة السعادة نفسها كانت كما قال القديس جوست أمام الجمعيات العامة الفرنسية، كانت فكرة جديدة على أوروبا. أضف إلى ذلك وضع النبالة الموروثة، بمعنى أفضلية طبقة محدودة بامتيازات خاصة متوارثة. هل هذا أمر يخضع للمعقولية؟ كان من وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية، كان من وضعها فصل العقيدة عن الشريعة وتقديم الدين للناس كأنه عقيدة فقط بغير تشريع، تحت شعار أد مال قيصر لقيصر ومال الله لله. وأصبح الدين النصراني دينا يهمل الحياة الدنيا بدعوى تفاهتها وحقارتها وعدم جدارتها بالاهتمام، وبدعوى أن الإنسان خاطئ بطبعه ولا سبيل إلى إصلاحه في الحياة الدنيا وكفه عن الخطيئة إلا بكفه عن ممارسة الحياة ذاتها. دين يحتقر الجسد ويشمئز من نشاطه الفطري، لأن هذا النشاط هو الذي يوقع الناس في الخطيئة، وما دفع إلى الخطيئة فهو ذاته خطيئة، وعلاجه الوحيد هو الكبت والقهر. دين يحقر الإنسان ليمجد الرب، كأنما لا يتحقق تمجيد الرب إلا بتحقير الإنسان، وذلك بدعوى أن الإنسان إذا اتجه لتحقيق وجوده تمرد على الرب، فلا بد من سحقه وإذلاله وتحقيره لكي يتمجد الرب في قلبه فيحصل على الخلاص. دين يصرف الناس عن عمارة الأرض وعن ترقية الحياة وتنميتها، بدعوى أن ذلك سيصرف الناس عن التوجه إلى الآخرة، وسيحرك شهواتهم التي لا بد أن تكبت، ومن ثم يوقعهم في الخطيئة الواقفة للإنسان بالمرصاد. معرفة وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية من الأهمية بمكان، لأن هذا هو الظاهر بادي الرأي وهو الجاري على الألسنة لمسألة فصل الدين عن الدولة. ولمقولة أن الدين إنما هو حرب على العلم المادي. فهذا كان من وضع الكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية وفي إبانها. فتحرك العقل فكبت العقل فتمرد الناس فكفروا بالدين الذي هو باطل في باطل. وأما عندنا نحن فهذا الأمر ليس له وجود، لأن ديننا عندما تمسك به أسلافنا فاقوا الدنيا في العلم المادي، ولما تركوا الدين نوع ترك وأهملوه بعض إهمال تخلفوا حتى في العلم المادي. سلطوية الكنيسة في الغرب، وقد تم ابتداء فكرة الكنيسة ولا سند لها إلا ما كان من القول المنسوب إلى المسيح في إنجيل متى: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماوات. فنشأت الكنيسة واستمدت سلطانها الزائف من تلك الأسطورة المنسوبة للمسيح، وهي التي أعطت حق الحل والربط لحواريه بطرس، وهذا أعطاه بدوره للآباء، لآباء الكنيسة من بعد. فما ربطه بطرس وخلفاؤه من الآباء من بعده في الأرض لا يحل في السماء، وما حله في الأرض لا يربط في السماء، أي أنهم زعموا أن الأرض تحكم السماء وأن البشر يحكمون قدر الله ومشيئته. اكتفت الكنيسة الأوروبية بسلطانها الروحي على قلوب تابعيها، غير أن ذلك لم يستمر إلا في وقت استضعافها في القرون الثلاثة الأولى، حيث كان النصارى مضطهدين في عهد القياصرة الوثنيين، ولكنها استأسدت بعد ذلك في القرن الرابع حين دخل قسطنطين في النصرانية، ومكن للكنيسة ورجالها بعد أن أفلح في مزج دينها بأساطير الوثنية كما في المجامع لو تتبعته، وأرضى بذلك النصارى والوثنيين معه، وأمن سلطانه على الإمبراطورية التي كان النزاع الديني قد أوشك أن يقضي عليه. وحين أصبح الكنيسة سلطان سياسي إلى جانب السلطان الروحي بدأ الطغيان. وفي بيان للبابا نقول الأول ورد في كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت يقول: إن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس له، وإن أساقفة روما قد ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل. ولذلك فإن البابا ممثل الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون له السيادة والسلطان الأعظم على جميع النصارى حكاما كانوا أو محكومين. وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية مهم فهمه لنعلم ماذا حدث بعد. فسد رجال الدين وكانوا جهالا، وتحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الإكليروس والرهبانية والعشائر الربانية وبيع الصكوك الغفران. فرضوا سلطانا فكريا رهيبا يحجر على العقول أن تفكر إلا بإذن الكنيسة وفي الحدود التي تسمح بها الكنيسة، وقد كان هذا ضرورة لازمة منطقية مع التحريف الذي حدث في الدين، خاصة فيما يتعلق بذات الإله والعشائر الرباني وقدرات الكهنة المتمثلة في كراسي الاعتراف وسقوق الغفران التي تدخل الجنة وغير ذلك. وكلها أمور لا يستطيع العقل أن يدركها ولا أن يتدبرها. فماذا لو أعمل الناس عقولهم فاكتشفوا أن ما يقال لهم باسم العقيدة كلام لا يثبت للتمحيص؟ ماذا يبقى للكنيسة عندئذ من سلطان على الناس؟ فالحل الأمثل إذن لهذه الحال أن تحجر الكنيسة على العقل. إذن لا تفكر، لأنكم لو فكرتم لعلمتم عوار الكنيسة وأنها قائمة على باطل وعلى غير دين. فماذا تصنع؟ حجرت على العقل أن يفكر. واعتبرت التفكير هرطقة تفضي إلى إهدار الدم في الدنيا وإلى الحرمان من الغفران. ونشأ الصراع بين الكنيسة والكشوف العلمية في جوانب الحياة المختلفة. وعلى الرغم من أن الديانة النصرانية ديانة روحية صرفة، إلا أن المؤسسة الكنسية تبنت بعض النظريات العلمية في بعض العلوم، ثم بمرور الزمن جعلت تلك النظريات جزءا من الدين يحكم على كل من يخالفها بالردة والمروق والهرطقة. وحين تطورت العلوم الطبيعية وبدأت تتسرب إلى أوروبا من العالم الإسلامي عن طريق الترجمة التي حدثت في الأندلس وكذلك عقب الحروب الصليبية، تبين أن الكثير من تلك النظريات كانت خاطئة وعلى خلاف الصواب والحقيقة، مع أن الكنيسة قد اعتمدتها وقررت واعتبرت كل من خرج عنها مهرطقا ومجدفا ويستحق العقاب. فلما تبين زيف تلك النظريات، لما اتصلوا بالمسلمين وترجمت العلوم الإسلامية، عرف الناس زيف ما يعتقدونه، فانبرت الكنيسة تدافع عن تلك الأخطاء باعتبارها من الدين، واشتعلت الحرب، وسقط ضحايا التزمت الخرافي والتعصب الأعمى غير المبرر من علماء الطبيعة ما بين مقتول ومحروق ومشنوق. ومارست الكنيسة أقصى درجات القمع الفكري والبدني على معارضيها بزعمها. وقفت الكنيسة ضد العلم وهيمنت على الفكر وشكلت محاكم التفتيش واتهمت العلماء بالهرطة، مثل كوبرنيكوس. نشر سنة 43 و500 ألف كتاب حركات الأجرام السماوي، وخالف فيه ما كانت الكنيسة تعتقده من أن الأرض مركز الكون وأن الأجرام السماوية كافة تدور حول الأرض، وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب. جاء بعده برونو بتأكيد نفس النظرية، فسجنته الكنيسة فأصر على رأيه فأحرقته. جاليليو جاليلي أيد النظريات فلقي في السجن العذاب والمهانة، وكاد أن يلقى نفس مصير برونو لولا أنه خشي على حياته فأعلن ارتداده عن أفكاره. وصنع التلسكوب فعذب عذابا شديدا وعمره 70 عاما، وتوفي سنة 42 و600 ألف. أهدرت الكنيسة دم كل من يقول يومئذ بكروية الأرض أو أنها ليست مركز الكون. جاء ديكارت فدعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة، واستثنى الدين تحت الرهبة من الكنيسة التي لم يزل لها نفوذ وسيطرة وسطوة. جاء بيكون أظهر المنهج التجريبي والازدواجية في الفلسفة والنظر العلمي، وأظهر الفصل بين العلم البشري والوحي الإلهي الذي كان يمثل مرحلة طبيعية في سلم التدرج من الإيمان المطلق بالوحي إلى الإنكار المطلق له. جاء سبينوزا وصاحب مدرسة النقد التاريخي، وقد كان مصيره الموت مسلولا وله رسالة في اللاهوت والسياسة، وكان يرى أن الكتب المقدسة ليست مصادر للحقيقة النظرية، وما الأديان الكبرى إلا أدوات للتنظيم الاجتماعي وللا أخلاقية العملية أولا وقبل كل شيء. والمعني بالكتب المقدسة ما كان عندهم من الأناجيل المختلفة وكذلك ما عندهم من نسخ العهد القديم والرسائل، وهم حكموا على تلك الكتب التي فرضت عليهم ما فرضت من مصادمة للعقل الصريح وللوقائع العلمية التي لا يمكن أن يجادل فيها أحد ولو كان حتى مجنونا. فأدى بهم ذلك إلى الكفر بكل ما هو ديني، لأنه ليس بديني في الحقيقة وإنما هو مخترع، ومن بنات أفكارهم ومما أوحى إليهم به الشيطان الرجيم. جون لوك طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض. جاء نيوتن وظهرت نظريات علمية هزت الكنيسة وأثارتها، وكان من هذه النظريات القول بأن من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنه. وكانت هذه النظرية بمثابة النواة للمذهب الطبيعي والنظرية الميكانيكي. وكان من الناتج لهذا كله أن رجال الدين النصارى أنفسهم كانوا يدركون أن الديانة التي يحملون مسؤوليتها لا تحتمل على وجه من الوجوه أي أعمال للعقل، وهو الأمر الذي يعني أن استمرار وجودها ومن ثم استمرار مسؤولياتهم وامتيازاتهم رهين بضرب حجاب كثيف على العقل لإعاقة قدرته على العمل، وهو الأمر الذي تمثل في مقولة القديس أغسطين الذي سادت أفكاره القرون الوسطى الأوروبية، يقول: لست أسعى للفهم لكي أعتقد، بل إنني أعتقد كي أفهم. بل إن مارتن لوثر نفسه الذي جاء بعده بعشرات القرون قرر بكل وضوح: لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل معا، فأحدهما لا يفسح الطريق للآخر. إن العقل عندهم هو أكبر عدو للإيمان، ولأن إلغاء العقل هو في ذاته أمر غير معقول ولا يتفق مع الطبيعة الإنسانية، قد جاء التمرد من جانب العقول المفكرة في أوروبا حيث مورست أبشع الوسائل الوحشية في مواجهة الخصوم الداعين إلى الحرية والفكر مما لا نظير له في التاريخ على امتداد قرون عصر النهضة الغربية، أي منذ نهايات القرن الثاني عشر إلى نهايات القرن السابع عشر. وكان رد الفعل نبذ الدين النصراني جملة والتحرر من سجنه، فكانت الأفكار والفلسفات التي تهرول فيه الاتجاه الآخر بعيدا عن كل ما فيه أثر من ذلك السلطان الكنسي وكانت العلمانية، وبدأت إرهاصات الثورة الفرنسية. ما أن بدأ القرن الثامن عشر حتى أصبح الانحلال طاغية والإلحاد هو المذهب السائد، كما يقول ويل ديورانت عن صورة ذلك في فرنسا: أصبح التحلل من الأخلاق شارة التحرر والرقي الثقافي. وكانت النصرانية قد أخذت في الاضمحلال قبل أن يصوب لها بولتير سهام قلمه، حتى قال ماسينين في سنة 1870: يكاد الكفر اليوم يضفي على أصحابه مظهر التمييز والفخار، إنه فضيلة توصل إلى العظماء وتجلب للمغمورين، يعني الكفر يجلب للمغمورين شرف الألفة بأمير الشعب. ظهر مبدأ العقل والطبيعة، فقد أخذ العلمانيون يدعون إلى تحرر العقل وإضفاء صفات الإله على الطبيعة. جاء جان جاك روسو سنة 78 و700 ألف وكتب كتاب العقد الاجتماعي، وهو من أخطر الكتب، وهذا الكتاب يعد إنجيل الثورة الفرنسية، ينادي بالعودة إلى الطبيعة، إلا أنه اضطر إلى استبدال حالة الطبيعة بحالة الحضارة. وإذا كان الإنسان في حالة الطبيعة لا يطيع أحدا، فإنه لزاما عليه في حالة الحضارة أن يطيع أوامره، يعرف أنها تنبع من ذاته مباشرة، وإنما أملتها إرادة شارك فيها هو وغيره حتى غدت إرادة عامة صنعها العقد الاجتماعي، وهي الفكرة التي أسس عليها بعد ذلك المبادئ الديمقراطية. نظرية العقد الاجتماعي. جاء مونتسكيو وكتب روح القوانين، وأقام فلسفة التاريخ في كتابه هذا اعتمادا على التأثيرات المختلفة لتغيرات المناخ بين الأقاليم، وأن تلك التأثيرات هي التي تصنع العادات والتقاليد التي تكون ملائمة لكل إقليم عن الآخر. وأما بولتي فهو صاحب القانون الطبيعي، كان له الدين في حدود العقل وحده. يقول فولتير: في مقال المتناقضات، من حول الكنيسة سلطة الحكم بأن تقول إن أربعة فقط من الخمسين إنجيلا التي دونت في القرن الذي تلا موت المسيح هي وحدها، يعني الأناجيل الأربعة هي وحدها المعتمدة، أي موحى بها من عند الله، من خول الكنيسة سلطة الحكم بذلك؟ وأي سهو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد المسيح من مريم العذراء ثم يتعقب نسبه إلى داود عن طريق يوسف المزعوم الخامل. ولماذا نبذت المسيحية يقول شريعة موسى على الرغم من تكرار توكيد المسيح عليه؟ وهل كان بولس الذي نبذ هذه الشريعة من أجل قطعة صغيرة من الجلد، هل كان سلطة أو مرجعا أقوى من المسيح نفسه؟ يقول فولتير إن لدي 200 مجلد في اللاهوت النصراني، والأذهى من ذلك أني قرأتها وكأني أتجول في مستشفى للأمراض العقلية. وقد رأى فولتير في تاريخ النصرانية شقاء بالغا للجنس البشري، فصوفية بولس وخرافات الأناجيل المعترف بها أو المشكوك في صحتها وأساطير الشهداء والمعجزات وبراعة الكهنة في التخطيط والتدبير تضافرت كلها مع السذاجة المتغلفة بأهداب الأمل عند الفقراء لإيجاد الكنيسة النصرانية. وأما هيوم التجريبي المتشكك في كل شيء حتى في تجريبيته، وقد حدد الدين الحق بأنه فلسفته الخاصة عن الدين والتي ترجع ضرورة الاعتقاد في الله إلى الميل الذاتي في طبيعته وليس إلى أي دليل آخر، ودون أن يؤدي ذلك إلى أي عقائد دينية. جاء ويليام جودين وكتب العدالة السياسية، وكانت دعوته فيه دعوة علمانية صريحة. وأما ميرابو الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية فهذا له شأن آخر. الواقع التاريخي يؤكد أن جميع الفلاسفة المرموقين كانوا معارضين للثورة على حكومات أوروبا القائمة آنذاك. ويذكر ديورانت أن منهم من وضعوا إيمانهم في الملوك لأنهم أكثروا أدوات الإصلاح عملية. واحتفظ فولتير وديدرو وجريم بعلاقات صداقة إن لم تكن إعجابا شديدا بواحد أو آخر من أشد الحكام المعاصرين استبدادا، فريدريك الثاني وكاترين الثانية جوستاف الثالث. ومع ذلك فإنه يمكن القول بأنهم قدموا التمهيد الطبيعي للثورة بتوفير الإعداد الأيديولوجي له، وهذا لابد منه في كل ثورة، لابد من تقديم التمهيد لقيام الثورة بالإثارة وتغيير الأفكار وبإيقاع الضغينة في القلوب بين الطوائف المختلفة إلى غير ذلك. قد يكون الخلاف كبيرا حول العامل الأساس للثورة، هل هو العامل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؟ ومع ذلك يظل الوقود الدافع لهذا الانقلاب الرهيب الذي حدث في فرنسا هو الرغبة في التخلص من كل الميراث الكهنوتي الرهيب المتحالف مع الملوك والإقطاع والطبقات الأرستقراطية، لأنها ثورة ماسونية. الثورة الفرنسية ثورة ماسونية، وكذلك الثورة الأمريكية وكل الثورات كذلك. فلو أنك رفعت كلمة فرنسا وضعت مكانها اسم أي بلد وقعت فيه الثورة لوجدت ذلك كذلك. ذهب تكفيل إلى أن سوء السمعة العام الذي انحدر إليه الإيمان الديني كله في نهاية القرن 18 كان له ولا ريب أعظم الأثر في سير الثورة برمته. جاءت الثورة الفرنسية وكانت تلك إرهاص تها. الثورة الفرنسية جاءت نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة من جهة وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى، وبلوغ الفساد السياسي وتدهور الاقتصادي أقصى ونفاذ صبر الشعب ممثلا في الفلاحين والمهنيين. وكان الشعب قد أنهكته المجاعة، بينما كان هناك طبقتان منغمستان في التنعم والترف يمثلهما رجال الدين والنبلاء. كانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 89 و700 ألف، كانت أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب وتقوم على حرية التدين بدلا من الكتلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة. وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافه، بل هم الذين أنشأوها وهم الذين أوقدوا نارها وهم الذين دسوا النواة التي يأتي من بعدها ما يأتي من طبقات وقشور حتى تنفجر بعد ذلك الثورة. هم الذين فعلوا ذلك كله. عندما صارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل وهو رمز العبودية والاستبداد، كان شعارها الخبز. في الثورة الفرنسية لما خرجت الجموع الغوغائية لتهدم الباستيل، كما خرجت الجموع لهدم مقرات أمن الدولة ووزارة الداخلية، عندما صارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل رمز العبودية والاستبداد، كان شعارها الخبز، ثم تحول شعارها إلى الحرية والمساواة والإخاء، وهو شعار ماسوني. وجاء شعار لتسقط الرجعية، وهي كلمة ملتوية تعني الدين، وقد غلغل اليهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية. تحولت الثورة من ثورة على مظالم رجال الدين إلى ثورة على الدين نفسه. ثم جاءت بعد ذلك الثورة الأمريكية، وهي مولودة من سفاح من الثورة الفرنسية وابن غير شرعي للثورة الفرنسية. ذهب ويل دوران إلى أن الفلسفة اتفقت مع الدبلوماسية في المساندة الفرنسية للثورة الأمريكية، فمؤلفات فولتير وروسو وديدرو ورينان وعشرات غيره عدت الذهن الفرنسية لمناصرة تحرير المستعمرات كما ناصرت التحرير الفكري. وكان الكثيرون من الزعماء الأمريكيين كواشنطن، هذا ماسوني كبير، كان في الدرجة 33، ولذلك تجد على الدولار الأمريكي شعارات كثيرة من شعارات الماسونية واضحة جدا. كان الكثيرون من الزعماء الأمريكيين كواشنطن وفرانكلين وجيبرسون أبناء التنوير الفرنسي. ومن ثم فحين قدم سيلاس دين إلى فرنسا في مارس سنة 76 و700 ألف ملتمسا قرضا للمستعمرات الأمريكية الثائرة، كان الرأي العام الفرنسي شديد التعاطف معه. ومن الصعب القول بأن الشخص العادي الذي كان يعمل بالمستعمرات كان يتبع ويتابع الحركة التنويرية الأوروبية، ومع ذلك فقد توافرت للأسرة الميسورة الحال نسبيا كل من الموارد والوقت اللازمين للمشاركة في التنوير الأوروبي. لقد كون العديد من الصفوة، هذا التنوير الأوروبي كون العديد من الصفوة التي تبنت الآراء التنويرية رؤية غير تقليدية للدين. فالدين نفسه كان يجري تحليله بطريقة عقلانية، وإذا كان رجال الثورة الأمريكية استعاروا من مونتسكيو نظرية الفصل بين السلطات، فإن جيفرسون قد استعار الكثير من جون لوك حين كتب نظرياته السياسية كما جاءت في الفقرة الثانية من دستور الثورة. إذا قامت الثورة فلا بد لها من دستور، ولا بأس من برلمان فهو برلمان الثورة، وكذلك لا بد من دستور، دستور الثورة. كل ذلك من فعل الماسون يا صاحبي، ولكن الناس لا يعلمون. الحركات الفكرية في القرن 19 قامت في الغرب حركة اجتماعية فكرية سياسية شاملة نفضت غبار الماضي وثارت على كل قديم، واحتدمت نيران الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة والقوى القديمة التي يمثلها الإقطاع وطبقات النبلاء وهم الذين يسمون الآن بالفلول. وانحازت الكنيسة أيضا للقوى القديمة، بينما كانت القوى الجديدة تطالب بالحريات والمساواة وترفع شعار حقوق الإنسان ويدعمها العلم وحقائقه وتطور الحياة وسنتها. فالتفت الشعوب والجماهير حول القوى الجديدة الداعية إلى التقدم الاجتماعي والتطور الفكري والسياسي، وكان يدعم هذا التوجه ما عاشته الشعوب من ظلم واستبداد واستغلال بشع في ظل الإقطاع والكنيسة. وكانت العلمانية اللادينية هي اللافتة والراية التي اجتمعت القوى الجديدة تحتها، وبانتصار هذه القوى انتصرت العلمانية واندحرت النصرانية، وأخذت القوى الجديدة تبشر بعصر جديد يسعد فيه الإنسان وتحل جميع مشكلاته ويعم السلام والرفاهية والرخاء جميع الشعوب، وهو ما لم يتحقق إلا بعض. هذه الحركات الفكرية والمذاهب الفكرية كان منها نظرية التطور، فقد ظهر كتاب أصل الأنواع سنة 59 و800 لتشارلز داروين اليهودي، وكان يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب أو الأصلح. وقد جعلت تلك النظرية، أعني نظرية التطور، جعلت الجد الحقيقية للإنسان جرثومة صغيرة ذات خلية واحدة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين. وأما القرد فهو مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها. حكم اثنان من علماء الأحياء في القرن 19 وهما أوين في إنجلترا أجاسيز في أمريكا على تلك النظريات بأنها مجرد خرافة علمية وأنها سوف تنسى بسرعة، وانتقدها العالم الفلكي الشهير هيرشل بل وسائر أساتذة الجامعات. ومع ذلك تشبث بعض علماء الغرب به، وذلك لأن هذه النظرية، نظرية التطور، أدت إلى انهيار العقيدات الدينية ونشر الإلحاد. يقول آرثر كيت إن نظرية النشوء ما زالت إلى الآن بدون براهين وستظل كذلك، والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر، وهذا غير وارد على الإطلاق. وهم بين خيارين، إما أن يؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، وإما أن يؤمنوا بنظرية التطور وإن لم يكن لها دليل ولا برهان. فيقولون نعلم أنه لا برهان يقوم على هذه النظرية وأنها وهم وضلال، ولكن ماذا نصنع؟ لو تركناها فلا بد من الإيمان بالخالق العظيم، وهذا غير وارد. ظهر نيتشه، فريدريك نيتشه، وهو يهودي ألماني، فلسفته كانت تزعم أن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى السوبرمان ينبغي أن يحل محل الإله. وكان نيتشه في آخر عمره مجنونا كما هو معروف. جاء دوركايم وهو يهودي أيضا، فجمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي التي تقول إن الإنسان حيوان خاضع لجبرية اجتماعية. دوركايم هذا يذهب كثير من المسلمين لتلقي العلم في الجامعات الأوروبية الغربية ويعودون بهذه النظرية أن الذي يحكم المجتمعات ويحكم الإنسان تبعا إنما هو الحتمية الاجتماعية، وهناك قوانين اجتماعية تحكم السلوك وتؤثر في العقائد إلى غير ذلك، وهو يهودي كما مر. جاء فرويد وهو يهودي أيضا، هو صاحب نظرية التحليل النفسي الذي اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل الظواهر، وجعل الإنسان حيوانا جنسيا يتعامل مع كل شيء بناء على هذا الدافع الجنسي. جاء كارل ماركس وهو يهودي أيضا وهو صاحب التفسير المادي للتاريخ الذي يؤمن بالتطور الحتمي، هو داعية الشيوعية ومؤسسها الأول الذي اعتبر الدين أفيون الشعوب. جاء جان بول سارتر بالوجودية وكذلك كولين وولسن في اللامنتمي، جاء يدعوان إلى الوجودية والإلحاد. جاءت الوضعية المنطقية والعلمانية التحليلية والبراغماتية حتى بلغ مرحلة الإجهاد التام في الفكر الحداثي وما بعد الحداثي من المذاهب الغربية، لأنها تمثل التيار العام الذي تولدت عنه مختلف هذه المذاهب. ما هو الدور الماسوني اليهودي في ترسيخ العلمانية؟ لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض. فليس غريبا أن يكون اليهود وراء فصل الدين عن الدولة، كما صرح بذلك الكاتب الأمريكي ويليام غاي كار في كتابه أحجار على رقعة الشطرنج، بغية القضاء على الدين الذي حرفوه بتعطيله عن المجتمع داخل جدران الكنيسة، لأن العلمانية تذيب الفوارق الدينية الهائلة بين اليهود وغيرهم من الشعوب والأمم. ولا يخفى هنا دور أدبيات المفكرين اللادينيين من اليهود السابق ذكرهم ومن غيرهم. يذكر ميرفين جونز أن ديدرو كان قوميا في نظرته الفلسفية ومتطرفا في السياسة والدين، وكان أيضا ماسونيا، هو وعدد ممن كانوا سيقومون بالعمل في موسوعة التنوير. وهذه الموسوعة كان وما يزال الهم شاغلا كثيرا من العقول العلمانية الفاجرة في ديار الإسلام والمسلمين من أجل نشره، وقد صدرت كثير من الكتب والكتيبات يقال لها كتب التنوير. فالمسألة واحدة كما ترى، حذو النعل بالنعل. كتب ديدرو نفسه أقساما كثيرة في الموسوعة، وشارك بأقسام أخرى أناس كانوا يسمون فلاسفة التنوير كأمثال بولتير وروس ومونتسكيو ودولبش ودالمبير، وكانت الموسوعة مثلها مثل الماسونية تعبيرا عن الإنسانية الجديدة والكونية والعقلانية. هذا الذي قرره جونز بقدر من الشك أكده ديورانت، إلى درجة أنه يذكر عن فولتير في آخر حياته في اليوم السابع من الشهر الرابع من سنة 78 و700 وألف، أخذ فولتير إلى محفل الأخوات التسع. الأخوات التسع محفل ماسوني، أخذ فولتير إليه في ذلك التاريخ فقبل عضوا دون أن يلزم باجتياز المراحل التمهيدية المألوفة، وكلل رأسه بإكليل من الغار، وألقى رئيس المحفل خطابا قال فيه: إننا نقسم بأن نساعد إخوتنا، ولكنك كنت يخاطب فولتير، ولكنك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحسانك. لقد كنت أيها الأخ المحبوب جدا، يخاطب فولتير، لقد كنت أيها الأخ المحبوب جدا ماسونيا قبل أن تنال الرتبة، وقد حققت التزامات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء به. ويذكر جونز عن التنويريين الأمريكيين أن بنيامين فرانكلين الذي تبنت جمعيته الفلسفية النظرة العقلانية أصبح ماسونية سنة 31 و700 وألف، وسرعان ما صار رئيسا أعظم لدولة بنسلفانيا. ومن بين الشخصيات الأمريكية الماسونية الشهيرة في تلك الفترة جورج واشنطن الذي كان رئيس ميثاق محفل الإسكندرية، وكذلك أبطال ثوريون من أمثال بول ريفر والأميرلاي جون بول جونز. هناك رأي آخر في نشأة العلمانية. يذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العلمانية كانت في الحضارة الإغريقية في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وذلك أن التراث الديني الذي عاشت عليه هو الملاحم التي تنسب إلى هوميروس وإلى مجمع الآلهة في جبل الأوليم، وكل هذه الأساطير والخرافات غير معقولة. فطفق فلاسفتها الذين وضعوها يعكفون على إعمال العقل. فلما جاء بعد ذلك من جاء بنوا على ذلك الفكر الإغريقي، ديمقريطس، أرسطو، أبيقور، كانوا يبحثون عن مصدر آخر للحقيقة بعيدا عن هذا الجو الأسطوري الدنس، من أن الآلهة في مجمع فوق قمة جبل الأوليمب وبينهم أحوال غريبة تصل إلى حد الزنا والخيانة بين الآلهة وأما زيوس فهذا فقلاته، مع أنه كان كبير الآلهة في جبل الأوليمب. فهؤلاء الفلاسفة ديمقريطس، أرسطو، أبيقور، قالوا لابد من أن نبحث عن مصدر آخر للحقيقة بعيدا عن هذا الجو الأسطوري الدنس. وما كان للفلاسفة سوى أن يعتمدوا على عقولهم وخبراتهم الواقعية بالعمل على إدراك حقائق الوجود وإدراك حقيقة الدين نفسه. فكانت السمة الرئيسة التي تحكم الطريقة الإغريقية في التفكير باقتصار على العقل البشري وخبراته فقط في معرفة الحقيقة. يجردون الوعي البشري من أي معرفة دينية للحقيقة، أو بقول آخر يبحثون عن ثمار الحقيقة في غير شجرة الدين تماما إلى الأبد. هذا هو المعنى الحقيقي للعلمانية الذي لا يسمح لشيء آخر سوى العقل أن يتدخل أدنى تدخل في حياة الإنسان وتصوراته، ولا يترك حتى للدين نفسه أن يحدد موقعه من تلك الحياة، بل هي لو أرادت التي تسمح بهذا التدخل للدين مع تحديد نطاقه تحديدا صارما، ليكون نطاقه نطاقا ضيقا بحيث يتحتم عليه عدم الخروج منه. وعلى هذا تكون العلمانية طريقة التفكير التي كان ينتهجها التيار الأساس في الفكر الإغريقي، الذي يعد أساسا للفكر الغربي، ويعد الفكر الغربي بوجه عام امتدادا طبيعيا له. ولم تنشأ العلمانية عند هذا الرأي، فهذا رأي آخر سوى الرأي الذي مر ذكره، ولم تنشأ كما هو سائد كردة فعل لجمود الكنيسة الغربية واضطهادها للعلماء والمفكرين في عصر النهضة. وغاية ما حدث في ذلك أن هؤلاء العلماء والمفكرين استعانوا بها مرة أخرى في مواجهة كهنوت الكنيسة واضطهادها حتى سادت تماما واستمرت في الغرب حتى الآن. هذا وهذا لا يعنينا من كان منهما أصلا ومن كان فرعا، المهم أنه تم فصل الدين عن الدولة والدنيا عن الآخرة، وصار التأسيس في السياسة والأخلاق وفي كل شؤون الحياة إنما هو على الواقع المادي الصرف وتنحية الوحي جانبا. وغزت تلك العلمانية ديار الإسلام كما سيأتي في بيان الاتجاهات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي، نحت شريعة الله تبارك وتعالى جانبا، وغزت القلوب والأرواح والأجساد وسائر مفردات الحياة بما أغرق تلك المفردات في حمأة نجسة من الكفر بالله تبارك وتعالى للقلوب والأرواح، ومن الكفر بالوحي في العقول والتفكير، ومن الإغراق في الملذات بالأجساد والأبدان، ومن الاجتراء على كل قديم موروث واعتبار ذلك نوعا من أنواع العته والجنون. واتخذت أدوات كثيرة من أجل تكريس تلك الفكرة النجسة لفصل الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة والعقل عن الوحي المعصوم. كان منها ما كان من استخدام المرأة، وكان منها ما كان من انتشار المحافل الماسونية، مهما تعددت أسماء مؤسساتها في الديار الإسلامية والعربية، حتى صار العالم الإسلامي إلى ما صار إليه وهو آخذ في التردي إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى شيئا. نسأل الله جلت قدرته أن ينجي المسلمين من الشرور ظاهرا وباطنا، وأن يفهمنا جميعا حقيقة الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.